أخيرا هو يسأل ويقول: ما حكم الوضوء بالماء المالح؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ماء البحر مالح. نعم. فلا حرج في الوضوء بالماء المالح والغسل منه بالجنابة، لا حرج في ذلك والحمد لله. نعم. بارك الله فيكم. إذا كانت آبار أخرى غير البحر ولو نعم. مالحة نعم أو سمجة نعم ليست حلوة نعم لا حرج في ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.